أما بعد أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تعالوا بنا الآن نتكلم كلاما نحتاجه جميعا، نحذر أنفسنا من ذنب عظيم أو من ذنوب قبيحة إذا وقع الإنسان فيها طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى وأصبح ملعونا، فنحذر أنفسنا والأحبة الكرام من هذا الأمر. تعالوا بنا الآن نضع بين يدي السادة المشاهدين وثيقة شرعية من كتاب وسنة، يعني قائمة نبوية بأسماء الذين لعنهم الله، بأسماء الذين لعنهم الله، يعني الملعونون في الأرض. تعالوا بنا نبحث عن مخرج، نحاول جاهدين أن نتقي هذه المسألة، أي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. النداء للأحبة الكرام ولكل أخ محترم ولكل أخت تحت عنوان الملعونون في الأرض، أو تحذير لا تكن ملعونا. أيها الناس، بين يدينا الآن وثيقة شرعية وقائمة نبوية، نتعرف عن الذين على الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من مقته وغضبه، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من لعنته، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل سوء ومن كل شر نقع فيه. سوف نضع بين يدي الأحبة هذه الوثيقة، بين أيدي الأحبة، حتى نتجنب هؤلاء الملعونين ونبتعد عنهم ونتفادى هذه اللعنة. اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا هو معناها، الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن عفوه وكرمه. توخينا في الحديث أيها الأحبة أن تكون الأحاديث الموجودة أحاديث صحيحة أو حسنة، وتجنبنا الضعيف منها، وما كان فيها نادر يسير، ولعلها تكون واحدة أو اثنتين من العبارات فيها الضعيف نبهنا عليه، لأننا لو تكلمنا بالضعيف عن الملعونين لوجدنا عشرات وكثير من الذين لعنهم الله. أيها الأحباب، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه حديث لذوي الألباب. في اللقاء السابق وجدت أن الناس قد أثنوا على الكلام خيرا، لأنهم وجدوا تطاولا على الدين وثوابته وعلى الله وعلى رسوله وعلى من يحملون بضاعة الأنبياء الدعاة والعلماء. نعم، كنا في حاجة للحلقة التي سبقت، ووجدتها بإذن الله قد رفعت في معظم المواقع عند الأحبة الكرام، تكلمت تحت عنوان المستهزئ بالدين كافر. الآن نتكلم عن الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى. لعلي لا أستطرد كثيرا، لكنني أضع بين يدي الأحبة تحذيرا. أول الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى من آذى الله ورسوله، من آذى الله ورسوله. صور الكفر والشرك بالله إيذاء لله والرسول، صور الشرك والكفر بالله إيذاء لله والرسول. إن من أوائل الذين لعنهم الله الذين يؤذون الله والرسول، وصور الشرك كثيرة وصور الكفر كثيرة. من يتخذون مع الله أندادا فإنهم يؤذون الله، وهم من الذين لعنهم الله. الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى لعنهم الله. الكلام لا يحتاج إلى مجاملات. من منكم يأتي يوم القيامة بنئد الله ويقول يا شيخ أيمن الكلام ده لا يجوز أن احنا نقوله، من الذي قال هذا؟ يتعلق في رقبة أخي في الإنسانية اليهودي والنصراني ويقول لي لماذا لا توضح لنا ولماذا سكتتم عن هذه الأمور؟ نعم، من الذين لعنهم الله من كذبوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يكذبون رسول الله ملعونون، لعنهم الله، طردهم الله من الرحمة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آيات لا مجاملات لا نرضي الخواطر على حساب ديننا، وفي نفس الوقت والله لا نريد إلا الهداية لأنفسنا وللناس جميعا، لا نريد فتنة في الأرض، ولكننا لا نستطيع أن نحمل هذه الأوزار يوم القيامة على ظهورنا. إنها المعاصي والذنوب تسكن الكاهل، فما ظنك بكفر إنسان أو شركه يظل على كفره بحجة أن الناس لم يبينوا مثل هذه الآيات: من الذين لعنهم الله الذين آذوا الله ورسوله، بصور الكفر والشرك، بصور التكذيب للحبيب النبي محمد، من كذب النبي ملعون، الطعن في القرآن والسنة والإسلام، هؤلاء لعنهم الله. نستمع إلى الآيات مرة ثانية: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. من الذين لعنهم الله الذين يؤذون الله والرسول، والذين يكذبون الرسول، والذين يردون ويطعنون في القرآن والسنة. كثير من الناس سنة مؤكدة وثابتة ولا شك فيها ولا ريب يتكلمون فيها، كما نرى في بعض القنوات ولا نسمي أسماء، ولكن يخرج علينا واحد ممن يقولون عليه من أهل الإعلام فيقول مثلا: أمريكا واليابان لم يكونوا على التقوى، أمريكا واليابان ما كانوش متقين، الله سبحانه وتعالى رفعهم. لماذا؟ مع أن الله يقول في كتابه الكريم: اسمع الخبث من هؤلاء. يستشهد بآية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نسمع الآيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فيقول هذا الخبيث بخبث يطعن في القرآن العظيم أو في فهم الصالحين، أو يلبس على الناس أمر دينهم، يلبس عليهم أمر الدين، فيبتر الآيات ويأخذ جزئية من الآيات ويترك الأخرى. قال إن الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طب أمريكا واليابان كانوا من المتقين، فلماذا أصبحوا في أعلى مكان؟ أقول له أيها الجاهل، أيها الخبيث، لأنك قد لا تقصد هذا أو تقصد، فإن قصدت فأنت خبيث، وإن لم تقصد فأنت جاهل، وعليك أن تتعلم. ربنا يقول في آية أخرى تحل إشكال عقلك المحدود، يقول الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أصبحوا في مكان عال جدا، وأموال وحضارة كما يقولون. فلما نسوا ما ذكروا به كفروا بالله، ردوا شريعة الله، سخروا واستهزأوا وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن هؤلاء يطعنون في القرآن والسنة وفي الإسلام بصفة عامة بخبث ودهاء. أقول لهم من الذين لعنهم الله الذين يؤذون الرسول الله والرسول والذين يفعلون هذا لهم في الدنيا وفي الآخرة عذاب وفي الآخرة عذاب مهين. أيضا من الذين يلعنهم الله ولا يمكن بحال من الأحوال أن نرد هذه الكلمات عن الرسول محمد في حديث متفق عليه اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن الذين لعنهم الله الذين يسبون أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يسبون عائشة، الذين يسبون عمر، الذين يسبون أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إن الذين يسبون أصحاب رسول الله لعنهم الله سبحانه وتعالى. ألم تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وصححه الإمام الألباني. وبمناسبة الإمام الألباني، في الحلقة الماضية تكلمت عن العبارة الشهيرة للإمام الألباني التي ذكرني بها الأستاذ محمود حسان، وبعد ما انتهيت يعني بدأنا نتناقش في مسألة اللفظ الذي مر منا، ومن أمانة العلم أن نعدل اللفظ، ما المانع؟ لقد قلت أن الإمام الألباني قال صاحب الحق يكفيه دليل. لا، الإمام الألباني قال طالب الحق. نعيد العبارة مرة ثانية، طالب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، والجاهل يعلم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. ما توحد الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك، إني كنت من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من يسبون أصحابه عند مدينة النبي محمد. ترى الكثير من أهل الشيعة يسبون أبا بكر وعمر، ومنهم واحد يجلس عند باب من الأبواب ليس هو بباب أبي بكر ولا عمر، ثم يقول لا ندخل من باب عمر أبدا. فقلت رحمك الله يا عمر، الشيطان يفر منك حيا وميتا. قال الحبيب النبي صلى على النبي صلى الله على سيدنا محمد، قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب أصحابي، أو من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وصححه الإمام الألباني. ومن الذين لعنهم الله الظالمون، قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. وأعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. لذلك نحذر من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. خمسة من الذين لعنهم الله المفسدون في الأرض والذين يقطعون الأرحام. المفسدون في الأرض والذين يقطعون الأرحام. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم. إذا سمع القرآن لا يعتبر، إذا سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد هذا الكلام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يرون الآيات، يرون الذين كانوا في مكانة عالية في السجون ولا يعتبرون، يرون الذين كانوا في صحة وعافية قد ماتوا وسلبت أرواحهم وخرجت الروح إلى باريها ومع ذلك لا يعتبرون، فأصمهم وأعمى أبصارهم. هؤلاء لأعنهم الله، الذين يقطعون الطريق، الذين يريدون خرابا في مصر وفي الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع. فإسلامنا يدعو إلى عمار الأرض، يدعو إلى صلاح النفس، يدعو إلى طمأنينة القلب. هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويقطعون الأرحام لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه الآية في سورة محمد، اللهم صل على رسول الله. ومن الذين لعنهم الله ستة، آكل الربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل على النبي، اللهم صل على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد وصحح الحديث الإمام الألباني، قال حبيبنا: درهم ربا يأكله الرجل، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، أشد من 36 زنية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا، لعن الله آكل الربا، لعن الله آكل الربا. حديث النبي وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواية مسلم: هم سواء، زي بعض بالضبط، اللي بيأكل والكاتب والشاهد واللي بيأكل، ده مصيبة. إذا علم هؤلاء أن في المسألة ربا، هم سواء، هم سواء. إذن من الذين لعنهم الله الذين يأكلون الربا، ومن الذين لعنهم الله رقم 7 المحصنات المؤمنات، لهم حصن، من سبهم وقذفهم فهو ملعون. قذف المحصنات المؤمنات، من فعل هذا لعنه الله. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك، ولهم عذاب عظيم. اسمع الآيات: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أوعى يا مسلم، إياك أن تتكلم على امرأة أو أخت محصنة، محصنة ليست بفاسقة تظهر الفسق، إنما محصنة غافلة، وحتى وإن كانت فاسقة لا تصفها إلا بما تراه عليها، خاصة إذا كانت المسألة في العرض والقذف، في مسألة الزنا وغيرها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا بعد تحذير الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ومن الذين يلعنهم الله رقم 8 الذي يسب والديه ويعقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب والديه، لعن الله من سب والديه. ده رواية مسلم. ولعل البعض يقول: نحن لا نسب الآباء والأمهات، إذا سببت والد فلان أو فلانة أو أم فلان أو فلانة فقد سببت أباك وأمك. والنبي محمد حذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: لعن الله من سب والديه، ملعون من عق والديه. ده رواية الطبراني والحاكم وصحح الحديث الإمام الألباني، ملعون من عق والديه. وربنا يقول في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال النبي محمد: ملعون من عق والديه، ملعون مطرود من الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. اللي ينقل الحد، الناس اللي بتقعد تاكل في بعض في الغيطان يا اخوانا المسألة خطيرة. ده رواية مسلم والإمام أحمد والنسائي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من عق الوالدين أو سب الأب والأم أو سب والد فلان أو فلانة وهكذا. علمنا النبي كيف يكون اللسان نظيف، كيف يكون اللسان نظيف، لا نمسك هذه الألسنة ونلدغ بها الناس كأنها عقارب في الأفواه. لا لا يا أخي الحبيب، لا يجب أن نكون كذلك. رقم 8: من ذبح لغير الله، الذي ورد في الحديث الذي تكلمنا فيه الآن. رقم 8: من الذين يلعنهم الله، من الملعونين في الأرض، من ذبح لغير الله. ده رواية مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، يأخذ الشاة والغنم ثم يذبح للسيد البدوي، يذبح لفلان وعلان حتى وإن كان ولي من الأولياء بحق، لا يجوز الذبح له. أقول لك لا يجوز الذبح لأبي بكر، لا يجوز الذبح لعمر، لعثمان، لا يجوز الذبح لواحد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ده أكثر من ذلك، لا يجوز الذبح للحبيب النبي محمد. اللهم صل على رسول الله. كيف نذبح للحبيب النبي محمد وهو الذي نهانا عن ذلك؟ كيف نفعل هذا؟ كيف نتقرب إلى من مات أو حتى من الأحياء نذبح من أجلهم؟ إنما نذبح لله. إذن من ذبح لغير الله لعنه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رقم 10: من الذين لعنهم الله، الذي يشرب الخمر، الخمر وشاربها وبائعها والمعين عليها. ده الكلام ده من أين؟ من حديث النبي محمد الذي رواه أبو داود وصحح الحديث الإمام الألباني. قال حبيب قلوبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر ملعونة وشاربها، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وساقيها الغلام اللي بينزل الطلبات. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها اللي هو بيشتريها يعني، وبائعها اللي هو بيبيع، وعاصرها اللي حتى اللي بيعصر، وحاملها والمحمول عليه، يعني حتى التريلا اللي بتشيل ملعونة، الطيارة اللي بتشيل ملعونة، الذي يعين على شرب الخمر ملعون. فيا أيها المسؤولون، يا رئيسنا المحترم، نحن نحبك ونحب كل مواطن في مصر يرجو الخير لهذا البلد. هذه الأشياء تأتي باللعنات، فكيف تنصلح أحوال الأمة؟ وكيف يرفع الله الغمة ونحن في هذا الأمر؟ ألم نسمع قول الملك الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رئيسنا المحترم، عاوزين قرار حتى ينكشف المنافقين والكاذبين الذين يأتون الآن في الإعلام ويدندنون ويرفعون الأصوات ويقولون: لماذا لم يصدر رئيس الجمهورية الذي يقول أطبق الشريعة؟ يعني قرار بتحريم الخمر وعدم صناعتها في مصر مثلا، هنقول قرار صعب جدا والعالم يقوم علينا. حرب الله أشد من حرب العالم أجمع، ولكن لعل في الأمر ما لا نفهمه، ولا بد أن نكون على الأدب، وأسأل الله أن يهدي الجميع. يدخل في هذا المسألة المتعاطي للمخدرات بأنواعها، ليست الخمر فحسب، يعني الحشيش، يعني الحبوب المخدرة، يعني البنجو، يعني الهيروين، يعني كل هذه الأشياء التي يدخل فيها هذا القياس، لأنها تقع تحت نفس الحكم، والعلة واحدة: السكر وذهاب العقل.